بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: بيان آفات النكاح. قال: وفي النكاح آفات أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. يعني من الآفات والمثالب والعيوب التي تكون في الزواج أنه ربما مع ضيق العيش أو الفقر أن تمتد يد المتزوج إلى الحرام. وهذه الآفة وإن كانت قد توجد عند البعض، إلا أنه لا بد أن يعالجها. وأول هذا العلاج أن يعلم العبد أن الرزق بيد الله عز وجل، وأنه لا يتحكم في الأرزاق إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أعظم أسباب الرزق إنما هي طاعة الله عز وجل، فيقينه بأن الله عز وجل يرزقه، وأن الطاعة أعظم أسباب الرزق يجعله لا تمتد يده إلى الحرام، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزقه، وأنه إن تقرب إلى الله عز وجل وأطاعه سبحانه فإن الله يتفضل عليه بالأرزاق سبحانه وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن فضل الله لا ينال إلا بطاعته، واعلم أن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا أراد الإنسان الرزق الحلال أو غيره من أنواع الأرزاق، سواء الزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المسكن المريح أو غير ذلك من أنواع الأرزاق، فإنه يعلم أنه لن تأتيه إلا بطاعة الله عز وجل، ولن يبارك له في ماله أو في أولاده أو في مسكنه أو في غير ذلك إلا بطاعة الله عز وجل، وأنه إن سلك طريق الحرام فإنه سيكون وبالا عليه، بل قد يحرم الرزق بسبب الذنب والمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أي يحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه. هو أراد الرزق، أراد المال، أو أراد أن يوسع على نفسه، فابتغى سبيل الحرام فيحرم من هذا. البعض قد يرتشي أو غير ذلك من أنواع الحرام، لا تظن أنه يعني يتمتع بهذا، بل لا يتمتع به، يذهب الإنسان ربما معه الآلاف المؤلفة في اليوم الواحد، فيجد هذا مريض وهذا مصاب وهذا وهذا، ربما ينفق أكثر مما يأخذ من الحرام، وفوق ذلك أنه لا يتمتع بهذا المال ولا يستريح في حياته، لأن المعصية سبب الضنك في العيش، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده معيشة في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى لا هو تمتع بحياته الدنيا، ولا هو فاز في الآخرة، أو غير ذلك مما سيجد مقترف الحرام من عدم تيسير الأمور أو تسليط الزوجة والأولاد عليه، لأن معصية العبد تسبب له أن يأتيه الضرر من أقرب الناس الذي يتوقع منهم أن يأتيه منهم السرور. يعني الزوجة والولد من أقرب الناس إلى الإنسان، ويتوقع منهم أن يأتي من الزوجة والولد الفرح والسرور والراحة والاستقرار والسكن، لكن من هؤلاء بسبب معصيته يأتيه الضرر ويأتيه التعب والأذى. كما كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأعلم ذلك في خلق دابتي وامرأتي. أول ما يلاقي الأحوال مع الزوجة متغيرة أو في المركب أو في المسكن أو غيره لا بد أن يعرف أنه بذنب أصابه، لكن ستجد حياته مستقرة هادئة، فتجد بدون ما يرى أسباب ظاهرة أو بدون ما يرى أشياء معينة ظاهرة هو عملها اختلافات تتغير أحواله وأحوال أهل بيته. لماذا؟ لو بحث سيجد ذنبا أصابه، معاصي وذنوب أصابه. كثير من الناس الذين كانوا يتساءلون عن أمراض كثيرة وأشياء كثيرة تحدث في البيت ولا يجدون لها علاجا، فكان المجيب عليهم دائما ينظر في مسألة الحلال وأكل الحلال، فكان إذا رأى في دخل البيت أو في ما يأتي به الزوجة من حرام أمرهم بالابتعاد عنه، فكانت المشاكل أو الأمراض أو غيرها تكون في البيت يرفعها الله تبارك وتعالى. فالعبد يعلم أن سبيل الحرام لم يأتي له براحة ولا سعادة ولا طمأنينة، وإنما سبيل الحرام يأتي عليه بالوبال والعياذ بالله. واعلم أن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. ممكن الإنسان يكون فقير لا يجد مسكنا، لا يجد ما يتزوج به، لا يجد، ربما يكون في أشد حالة الفقر، لكنه إن اعتصم بالله عز وجل وأحسن التوكل على الله وأطاع ربه تبارك وتعالى يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ليس معنى ذلك أن يتفضل عليه أن يكون غنيا، لا يشترط أن هذا يكون هو التفضل الوحيد، بل ربما ييسر له سبيل الزواج الذي يبحث عنه ولا يستطيع أن يجده، ييسر له رجلا صالحا لا يريد لابنته إلا رجل صالح لن يكلفه تكاليف أعباء الزواج ولا غير ذلك. وأكثر من ذلك ما حكاه بعض أهل العلم عن رجل كان يعمل عند مقاول، يعني رجل من اللي بيشتغلوا باليومية، لكنه كان رجلا دينا حسن الخلق. وطبعا عارفين الفارق المادي والمعنوي بين المقاول وبين الرجل اللي شغال باليومية، وهذا رجل كان عنده ابنة، فما رأى من حسن خلق ودين هذا الرجل أنه هو الذي طلبه أن يزوجه ابنته. يعني رجل شغال باليومية عند واحد، فده يطلب أن الرجل ده يتجوز بنته. وهذا الرجل المقاول ده كان رجلا ذكيا فطنا، لأنه يعلم أنه لن يصون ابنته إلا الدين، إلى صاحب الدين. فيما سبق كان بعض السلف مر على حديقة وكان في غاية الجوع، فلم يستطع إلا أن يقتطف بعض ثمرات التفاح وأكلها من شدة الجوع، ثم تذكر أنه أخذ هذا بغير استئذان صاحب البستان، فذهب إلى الرجل إلى البستاني يقول له أنه أكل تفاحة أو تفاحتين من عنده بدون استئذان، فطلبه أن يسامحه، فقال إني لست صاحب البستان ولكن اذهب إلى صاحب البستان. فذهب إلى هذا الرجل فقال له أنه من يعني من شدة الجوع امتدت يدي على تفاحة أو تفاحتين، فأنا أسألك أن تسامحني في ذلك. فرجل صاحب البستان علم أن مثل هذا الرجل الذي يتحرى الحلال في كل ما يدخل بطنه، هذا الرجل الذي ما سمحت نفسه رغم أنه لم يره أحد من البشر، لم تسمح نفسه بأن يأكل على رغم شدة جوعه، ومثل هذه الأمور بتخلي الناس تتأول كثير قوي في أفعال الحرام كثير، يقول لك أصلا مش لاقي، أصلا فقير، أصلا عندي فلوسهم اللي بيدوها لي، وغير ذلك من الحجج والتأويلات اللي الناس بتحتاج بها لأنفسهم وكلها ليست صحيحة. فعلم أن هذا مش مجرد يعني إنسان، هذا رجل دين، هذا رجل صالح. فقال لا أسامحك إلا أن تتزوج ابنتي، أنا مش ممكن أسامحك إلا أن تتزوج ابنتي، ده الشرط الوحيد أن أنا أسامحك فيه. فوافق الرجل، قال ولكن ابنتي عمياء وخرساء وشلاء، يعني ما فيهاش أي ميزة، لا بتتكلم ولا بتشوف ولا بتتحرك، موقف في غاية الصعوبة. قال فما كان من الرجل إلا ما بد خلاص هو حتى يعني يسامحه الرجل يتوكل على الله. قال فزوجه الرجل ابنته، فلما دخل عليها قامت لتضيء السراج. يبقى أول حاجة إيه؟ مش مشلولة ولا حاجة، ده لأنه ولما قامت تضيء السراج يبقى إيه؟ شايفة. فلما ألقى عليها السلام ردت عليه السلام، يبقى بتسمع وبتتكلم وبتشوف وبتتحرك إيه؟ فذهب إلى الرجل فقال ألم تقل أن ابنتك خرساء وعمياء وشلاء؟ قال نعم، هي خرساء عن الحرام وعمياء عن الحرام وشلاء عن الحرام، هي ابنة يعني امرأة مطيعة لله عز وجل، لا تسمع الحرام ولا تتكلم بالحرام ولا تنظر الحرام. فكان من جراء هذا الزواج أن أنعم الله عز وجل على هذا الرجل الصالح وهذه المرأة الصالحة بابن صار بعد ذلك من علماء المسلمين الكبار. شو مسألة تحري الحلال وأن العبد مهما كان لا تمتد يده إلى الحرام أبدا. فلا يظن الإنسان أن الحرام حيكون سبيل للتيسير أو للخير أو لسعة الرزق أو غير ذلك، بل بالعكس. الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأذاهن، وفي ذلك خطر لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. البعض بيتزوج لا يفهم من الزواج إلا قضاء الوطن وقضاء الشهوة، ففهمه للحياة الزوجية قاصر، يعني عمره ما فكر كده ان الحياة دي الزوجية دي بيت وزوجة وأولاد ومسؤولية ومجتمع صغير بيبنى، وان هذا الزواج من ورائه اهداف عظيمة كبيرة كبناء مجتمع وتربية اولاد على الاسلام واناس يعبدون الله، ما يفكر في ذلك. البعض الاخر ليس عنده معرفة بتعامل الزوجة، ولذلك نتجد كثير من اهل العلم ولا تجد يعني كتب الفقه كلها برضو تتكلم في هذه المسألة في باب عشرة النساء، كيف يعامل الرجل امرأته وكيف تعامل المرأة زوجها، من أجل أن يكون هناك قضاء على هذه المشاكل الكثيرة التي تنتج بسبب غياب هذا الوعي وغياب هذا الفهم. فالبعض لا يفهم هذه الحقوق والواجبات ولا يفهم طبيعة المرأة ولا يصبر على أذاها. وليس معنى الصبر على أذى المرأة أو على ما فيها من عيب أنه لا يكون رجلا أو يضيع القوامة أو أن المرأة تكون هي الرجل وهي التي تدير البيت، ليس معنى ذلك هذا أبدا، وإنما معناه أن المرأة إذا كان فيها من عيب فإن الرجل يجتهد ويسعى في إصلاحه بكل الطرق المتاحة أمامه، ويفهم طبيعة المرأة إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت به على عوج. يعني هيحتاج إلى صبر في بعض الأخطاء، إلى صبر حتى تتغير وتوافق طباعه، إلى صبر حتى تنتهي عن هذه الأخلاق السيئة التي راهو فيها. يعني لا يوجد يعني إنسان لا يخطئ ولا يذنب، رجل كان أو امرأة، يعني الذي يتطلب امرأة كاملة لا تخطئ ولا يعني تختلف في حق أو في حق غيره خطأ، هذه مسألة صعبة جدا بل تكاد تكون مستحيلة. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون وخديجة وفاطمة، ودول كلهم ماتوا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كمان من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدول خلاص ماتوا. فالوصول إلى هذه المرأة الكاملة مسألة صعبة جدا، ولكن الإنسان مع صبره على المرأة وتحسينه لأخلاقها وتربيته لها، واستثمار الصالح والخلق الحسن فيها لتغيير السيء فيها، يصل إلى أقرب ما يكون أن تكون يعني المرأة موافقة له في أغلب أو ربما في كل ما يريد. لكن بعض الرجال أحيانا لا تفهم كثير من هذه الأشياء، فتبدأ تتعامل مع المرأة بنوع من القهر والتسلط وعدم الحكمة، فقد ينتج عن هذه الطريقة في التعامل أن ينهار البيت. المرأة لا تستطيع تعيش مع هذا الرجل، تطلب الطلاق أو الخلع أو غيره، أو أنها تبدأ في استخدام أنيابها أو مخالبها، يعني تنغص عليه معيشة. المرأة على رغم ضعفها لكنها تملك أنواع من القوة أيضا، فتبدأ يعملوا بنفس الطريقة، لكن هي لم تقف معه نفس الوقفة القوية، لأن عقل المرأة وبنيانها وشدتها أقل من الرجل، فتبدأ تستخدم معه أساليب أشد مكرا ودهاء، يعني من ساعده القوي ويده البطشة، فربما تنغص عليه حياته. يعني على سبيل المثال من ذلك، المرأة في فترة الحيض وربما قبلها بيوم أو يومين يحدث تغيرات كثيرة في في في في جسد المرأة بناء على هذا، فتكون طبيعة المرأة ونفسياتها متغيرة، فلا بد أن يفهم الرجل هذا إن في الفترة دي طبيعة المرأة ستكون متغيرة، ممكن تكون عصبية جدا، ممكن تكون طبيعة تعاملها الحسن يتغير في هذا الوقت، الإقبال ويعني الترحاب وغير ذلك الذي يحدث في طوال الشهر يتغير في هذه الفترة، فلا بد أن يعلم هو هذا ليعلم سبب هذا التغير فيعذرها فيه بحاجة خارجة عن إرادتها مش بإيديها. فلا بد أن يعرف الرجل هذا كيف يعامل المرأة، كيف يستثمر ما فيها من خير من أجل أن تزداد في الخير وأن تخل من الشر أو من الخطأ الذي يكون فيه. لذلك زمان كده بتجد دايما هذه الأبواب، باب عشرة النساء، كيف يعامل رجل امرأته، وكيف تعامل المرأة زوجها، وكيف يصبر عليه. أحيانا يحتاج الأمر إلى نوع من الصرامة من الرجل، والصرامة لا تعني العنف ولا تعني الشدة ولا تعني أنه هو لازم يعني يريق الدم، مش معناه لازم يخبطها بحاجة يعورها ينزل دم، مش معناه كده أبدا. الصرامة قوة شخصية الرجل، قوة شخصيته لفرض ما يريد، وهذه أيضا قد تكون، وهذه أيضا علاج أيضا للمسألة الأولى اللي هي العجز عن طلب الحلال، إن هو أحيانا المرأة قد تكون يعني غير قنوعة، فيحتاج الإنسان إلى صرامة أنه لن تمتد يده على الحرام مهما كان، فصرامة وقوة شخصية. الصرامة وقوة الشخصية هذه لا تعني أبدا عنف والشدة أبدا أبدا، بل هي شخصية الرجل القوية التي تفرض على من حوله أن يحترمه وأن يقدره وأن يراعيه. فهذه الشخصية صبر الرجل على المرأة وتحمل أذاها أو ما يكون منها لا يعني أبدا أنه يعني فقد رجولته أبدا، بل شخصيته، بل هذا في الحقيقة من رجولة الرجل ومن كمال القوامة، أنه يتحمل حتى يغير ويتحمل الأذى. أحيانا قد تكون مشكلة كبيرة بين الرجل والمرأة لأي سبب من الأسباب، قد يكون حلها أن ينصرف الرجل قليلا، أنه يطلع من البيت ينزل يعمل أي حاجة وبعد كده يطلع، نمس معانا هو كده لم يعد رجلا، أن قوامته انهارت، او انه مش هيعرف بعد كده يسيطر على البيت، او انه مش هيعرف بعد كده يكلمها. لا، اللي كده هو في الحقيقه لن يستطيع، النوعيه اللي كده من الرجال لم تستطع ان تغير شيئا ولم تستطع ان تكون لها قوامه اصلا، لكنه احيانا يكون الشيطان يدخل ما بين الزوجين فيثير ويشعل الفتنه حتى يريد ان يقضي على هذا البيت. فحل احيانا ان ينصرف الرجل، ينصرف ينزل يذهب الى المسجد يصلي يقرأ القرآن، يقوم حتى في بيته يتوضأ ويتركها ويصلي حتى تهدأ الأمور ويبدأ في علاج هذه المشكلة. ده مش معناها ان الراجل كده مخطئ ولا انه عنده عيب ولا انه مش هيقدر يسيطر على البيت ابدا. الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني يعرف الراجل امتى يشتد وامتى يلين وامتى يعني زي احنا نقول كده يعديها، لان مش ممكن الراجل عند كل مسألة يقف عندها. لما سئل عربي وقيل له من العاقل، قال الفطن المتغافل. الفطن المتغافل يعني فيه أمور لازم يعديها، مش هيقف عن كل حاجة، مش هيقف عند كل غلطة. في ربما حذر رجل من أشياء كثيرة جدا، حذر أقصد من مسألة حذر منها مرات ومرات ففعلت. أحيانا لازم يتغافل لأنه أهل البيت ممكن حسوا بغلطهم حيعالجوها، بس هو نفسهم ما يعرفش، فخلاص هو فاهم وعارف اللي بيجرى وذكي مش وعداه عشان المسألة تتغير والخطأ ده يزال وكأنه مش عارف. لكن اللي يقف على كل حاجة دي العيشة معاه قد تكون مستحيلة. كل حاجة لازم يقف عندها، كل حاجة لازم يعمل محاكمة، كل حاجة لازم يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها. لا، كذلك في تربية الولد ممكن الولد تحذره من أكثر من يتحذره من حاجة معانا كتير جدا، ولكن بطبيعة الحال ده طفل عيل قد يبدو منه ذلك. أحيانا تبقى تسمع الخطأ وتسكت تعديها المرة دي ما توقفش عليها، يحتاج أحيانا إلى نوع من الغفلة، والغفلة دي مع إيه؟ مع فطانة، لأنه ممكن يتخذ موقف فيما بعد، أو ممكن الولد أو الزوجة تفعل خطأ حذرت منه وحذر الولد منه، لكن هو فعله لغلبة هوى أو شيء وبعدين تنبه مش هعمله تاني. لو وقفت المرة دي عليها ممكن الخطأ يتكرر بسبب العند، بسبب العناد، بسبب خلاص ان الواحد حاسس انه خلاص مش هيتغير ومفيش فايده ومفيش حاجه نافعه، يبقى خلاص بقى بالمره. لا، احيانا لابد ان الانسان يكون عنده هذه الفطنه. فمن هذه الافات القصور على القيام بحقوق النساء والصبر على اخلاقهن، ولابد ان يكون عند الرجل الخلق الذي يتحمل ويصبر، وكذلك انه راع وهو مسؤول عن رعيته. والراعي الرجل الراعي أو المسؤول عن الرعية هو قائم أساسا بإصلاح الرعية، يعني دور الرجل الإصلاح، دور الرجل التربية، دور الرجل تغيير الأخطاء والمعاصي والمنكرات اللي موجودة داخل البيت من الزوجة من الأولاد أو حتى من نفسه. ده دور، مش دور أنه هو يقعد إيه يقيم المحاكم ويضرب ويكسر ويشنق. لا، ده دور كل مسؤول. الأمير الحاكم الرئيس دوره من أدواره الرئيسية رعاية مصالح الأمة. الراجل دوره أو من أدواره رعاية الرعية الصغيرة اللي هي الأسرة اللي هي البيت، زوجة وأولاد. وأهم ما في هذه الرعاية رعاية الدين، أهم الرعاية اللي يرعاها رعاية دين الزوجة والأولاد، إنه يستخدم كل الوسائل لإصلاحهم. وكلما كان الرجل فيه من العطف ومن الحنان ومن الرحمة ومن الهدوء مع قوة الشخصية كلما كان أصلح للبيت، لأن الحنان والرحمة والرأفة دي بتخلي كل يحبه وبتخليهم يعملوش الغلط حياء منهم، وبتخليهم يسمعوا الكلام عشان هم بيحبوه. ان احيانا كثيرة الولد ما يفهمش قضية الحرام والحلال والجنة والنار قوي، فمن حبه لأبيه او البنت من حبها لأبيها او لأمها بتطرب لها لها ده عيب، ده حرام، ده غلط، ما تعملوش بقى ما نعملوش. فلابد ان يتحلى الرجل بهذه الأخلاق، لأن هو القائد، هو اللي بيده الدفع. ولذلك نحن نجد في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام شيء في غاية الروعة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يضاحك أزواجه ويمازحهن، وكان يلعب مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني زي ما كانوا في الغزوة أشرب الصحابة أن تقدموا فسابق عائشة. تحتاج المرأة إلى هذا الخطأ. لما أرسلت زينب إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها طعاما في إناء، أنا عايزك تخيل الموقف ده عشان تشوف حسن الخلق والتحمل وكيفية علاج المشكلات بغاية الفطنة والحكمة والذكاء. لما أرسلت زينب إلى أظن صفية، أرسلت صفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطبق من الطعام، وعشت تقول ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، كان طعامها جيد يعني طباخة ماهرة. فلما رأت عائشة الإناء غارت، فأمسكت الإناء فكسرته. فبقى لو في الزوجة فعلت في حضرة أهل الرجل هذا، مسكت الطبق وراحت كسرها. يا غارت يعني عشان هي ماهرة وجيدة في الطبخ ترسل الطعام في يوم عائشة؟ لا، ثواب. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة. انتهت المشكلة كده، غارت أمكم ابتسم. أحيان كثيرة مشاكل كثيرة تحتاج إلى ابتسامة، هذه الابتسامة يفهم من ورائها أنك أخطأتي خلاص. وهذا إصلاح أحيانا كثيرة أنفع وأقوى وأشد من الضرب والخناق والزعيق وغيره. غارت أمكم، رأيه طبعا تبالك النبي في حضرة الصحابة، يعني حتى مش لوحده، ابتسم وقال غارت أمكم وانتهت القضية. قال بقى زي ما كسرت الإناء لازم تيه عقاب الذكر، يقولها ايه إناء زي لازم ما كسرت الإناء. فشوف بقى أخلاق النفس وصلنا، لأنه راع ومسؤول عن رعيته، كذا كل رجل راع ومسؤول عن رعيته، وأهم ما في المسؤولية أن يقوم على رعاية وإصلاح هذه الأسرة. الآفة الثالثة أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فيقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. يعني حين الأهل والولد، الزوجة والولد، يكونون سبب في انشغال الرجل عن ذكر الله وعن طاعة الله، إما لانشغاله بالتمتع بهم وملاعبتهم ومضاحكتهم وممازحتهم، وإما لانشغاله بالعمل حتى يوفر لهم سبل المعيشة الكريمة والمريحة كما يقولون. يعني إما بقى من كتر اللعب معاهم والهزار والفسح والخروج ينشغل عن ذكر الله. وعلاج ذلك أن يجعل لكل عمل وقت، الطاعة لها وقت، ورد القرآن له وقت، الصلاة له وقت، قراءة القرآن له وقت، ملاعبة الزوجة والأولاد لها وقت، صلاة الأرحام لها وقت. يوزع أوقاته على الأعمال المطلوبة منه، فلا يطغى شيء عن شيء. لأن البعض أحيانا ينشغل بالذكر والطاعة عن رعاية حقوق الأولاد حتى ينفر الزوجة والأولاد أحيانا منه. أحيانا لا، الزوجة والأولاد لهم حقوق لابد أن يقوم بها، يعني يلعب مع أولادي ومع زوجتي، يعني يخرج بهم إلى المنتزهات أو إلى الترفيه أو إلى اللعب معهم وغير ذلك، هذا من الحقوق لابد أن يفعلهم. كذا هناك طاعات وواجبات أخرى، فلابد أن توزع الأوقات على الواجبات. البعض أحيانا ينشغل بزوجته وأولاده عن زيارة أبيه وأمه وعن صلاة رحمه، كل هذا خطأ. لابد أن يوزع الأوقات على الأعمال، والله عز وجل علمنا ذلك. كل صلاة لها وقت محدد، الصيام له وقت محدد، الحج له وقت محدد، وإذا وكل عبادة لها وقت. إذا خرجت العبادة عن وقتها فبعضها يفسد، وبعضها يكون إذا فعل الإنسان قضاء لا أداء. فكل حاجة في الإسلام منظمة، كذلك لابد أن يكون الإنسان كذلك، أن ينظم وقته على الواجبات، وقت صلة الرحم، وأوقات لبر الوالدين، زيارة الأم والأب، والقيام على مصالحهما ورعايتهما والقيام على احتياجاتهما، الزوجة والأولاد، طلب للعلم، شغل وعمل الذي يقتات منه، وهكذا تتوزع الأوقات على الأيام وعلى الأوقات، بحيث يعني لا يقدم شيئا على شيء. المسألة الثانية أنه قد يكون سبب هذا الانشغال هو السعي على المعاش. والسعي على المعاش قد يكون له حاجتين: الأولانية أنه يسعى على معاشه من أجل أن يوفر لهم ما يقتاتون منه، فهذا على الوالد لابد أن يقوم به. أحيانا مثلا مع الفقر أو مع العمل الشاق قد يقصر في بعض المستحبات أو في بعض الأمور، فهذا لابد أن يقوم بهذا العمل حتى لو كان شاقا، لأنه من الواجبات عليه ومن رعايته أن يعني يغنيهم عن السؤال وأن يوفر لهم القوت. البعض بيتجاوز هذه المسألة، إن هو يعني همه مش فقط عنده مسكن طيب وحسن وأولاد وعمل أخلاق منه، لكن دايما عايز يزود، يعني الشقة بتاعته مش عاجباه عايز يوسعها، المنطقة اللي هو ساكن فيها مش عاجباه عايز منطقة أرقى، المدرسة اللي ابنه فيها مش عاجباه عايز مدرسة خاصة، العفش اللي هو الأثاث البيت مش عاجبه عايز يجيب تاني. فالبعض عنده تطلعات في أمور الدنيا كثيرة جدا، فأحيانا ينشغل ويكون عنده عمل وراء عمل وراء عمل، وإحنا نشغل بهذا. لا، الحقيقة الإنسان في الدنيا مطالبه في الدنيا لابد أن تكون محدودة، وتفكيره في الآخرة أكثر مما في الدنيا. يعني إذا رزقه الله عز وجل عملا طيبا يقتات منه، لا تمتد يده إلى أحد من الناس، أغناه الله عز وجل بهذا العمل، وهذا العمل يكفيه لإنفاقه وإنفاق أولاده ولا يحتاج إلى أحد، ومسكنه ومكانه طيب ليس فيه شيء، فيحمد الله عز وجل على ذلك. وإن رزقه الله عز وجل وسع عليه لا حرج. وكذلك لو أنه اجتهد في عمل حتى تتحسن أحواله أيضا لا حرج، لكنه بشرط ألا يصرفه ذلك عن طاعة. يعني إنسان عايز شقة أوسع وعايز أثاث أحسن وغير ذلك لا حرج، لكن بشرط أن لا ينصرف عن طاعة الله، مش يجتهد في هذا الأمر حتى أنه ربما لا يصلي الجماعة أو يجمع الصلوات على بعضها أو ربما ينشغل عن الصلاة كلها أحيانا، لا هذا مذموم. يعني أن يكون الإنسان له تطلعات، يعني أن يكون الإنسان يعني عنده بعض التطلعات في الدنيا بشرط ألا يصرفه ذلك عن طاعة الله فليس لذلك حرج. سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يقول: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما أعطيتها تاقت إلى الخلافة، فلما أعطيتها تاقت إلى الجنة. فأن يبحث الإنسان لتحسين معاشه بشرط أن لا يصرفه عن طاعات هذا لا حرج فيه. أما المذموم أن يكون تطلعاته في الدنيا حتى تصرفه عن طاعة الله عز وجل، هذا هو المذموم، هذا هو الشيء الغير حسن. فالعبد لا ينشغل بأولاده سواء بملاعبتهم أو مضاحكتهم أو ممازحتهم أو استمتاع بهم عن طاعة الله، يشغلون عن ذكر الله، ولا يشغلونهم بكثرة المعاش والمطالب والأموال وغير ذلك، لا يشغل بهم أيضا عن طاعة الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل أن من الأولاد والزوجات فتنة ليحذر من ذلك. لا ينشغل بهم عن ذكر الله وعن طاعة الله، ولا ينشغل بسببهم عن طاعة الله وعن ذكر الله. قال: فهذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال وحسن خلق، وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتاج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلزم، زي ما ذكرنا الفوائد قبل كده. وذكرنا أن حكم الزواج يكون على حسب الشخص، هناك أشخاص الزواج في حقهم واجب، وهناك أشخاص الزواج في حقهم حرام، وهناك أشخاص الزواج في حقهم مستحب، هناك أشخاص الزواج في حقهم مكروه، وهناك أناس الزواج في حقهم مستحب. هذا على حسب ما يكون الإنسان متجنبا للآفات ويعني متمسكا بالفوائد، هذا على حسب الايه، على حسب الشخص نفسه. بعد ذلك بيذكر الشيخ ابواب او فصول في طيب العشره، وبيذكر اول الاسباب التي تكون فيها طيب العشره وسعاده المرء هي الشروط المعتبره في المراه لطيب العشره، ودعنا نتكلم على المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.